تفسير الآية 52 من سورة العنكبوت، يقول تعالى: قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. أي قل يكفيني ويكفي كل مسلم كفاية تامة، ولا نحتاج أبدا لأي شهادة أخرى منكم ولا من أي أحد، أن الله تعالى هو الشهيد، أي الشاهد الذي يشهد، والحاكم الذي يحكم بيني وبيننا وبينكم، فشهادته حتما هي الحق، أي الصدق والعدل، وحكمه قطعا كذلك، وسيعطي بالقطع كل فريق ما يستحق، سيعطي الصادقين وهم المسلمون كل خير وسعادة في دنياهم وأخراهم، وهذا هو ما يشهد لهم تماما أنهم على الحق، بعد أن شهد لهم بأنهم على الحق بإعطائهم القرآن واستجابتهم له وتمسكهم به. وسيعطي المكذبين المعاندين المستكبرين المستهزئين كل شر وتعاسة فيهما بما يناسب شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم بكل عدل دون أي ذرة ظلم، وهذا هو شهادته عليهم بأنهم على الباطل، وأنهم لم يحفظوا نعمة القرآن عليهم فلم يصدقوا ويعملوا بها، وذلك لأنه سبحانه يعلم ما في السماوات والأرض، أي ستكون شهادته وسيكون حكمه بيننا وبينكم حتما هو الحكم العدل، لأنه يعلم بتمام العلم الذي ليس بعده أي علم أكثر منه كل شيء عن أي شيء من خلقه في السماوات والأرض والكون كله، ولا يخفى عليه أي خافية مما تقولون أو تفعلون أنتم أهل الشر، سواء أكان علنيا أم سريا، ومما يفعله المؤمنون أهل الخير. وفي هذا تمام الطمأنة للمسلمين المتمسكين بإسلامهم، وتمام القلق والتوتر والاضطراب والرعب للمكذبين، لعل ذلك يوقظهم فيعودوا لربهم ولإسلامهم ليسعدوا في الدارين. قوله تعالى: والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون، أي فليحذر تمام الحذر الذين آمنوا بالباطل، أي صدقوا وعبدوا كل ما يعبد غير الله تعالى كصنم أو حجر أو نجم أو غيره، وعملوا بكل باطل أي بكل ما هو غير حق، وعد أي بكل شر وفساد وضرر على النفس والغير، وكفروا بوجود الله أصلا، أنهم سيكونون هم الخاسرين في دنياهم وأخراهم، أي أشد الخاسرين بخسارة ما بعدها خسارة ولم يخسرها أحد مثلهم، حيث في الدنيا سيكون لهم درجة ما من درجات العذاب كقلق أو توتر أو ضيق أو اضطراب أو صراع أو اقتتال مع الآخرين، وبالجملة سيكون لهم كل ألم وكآبة وتعاسة بسبب أفعالهم السيئة، إذ من يزرع سوءا لا بد أن يحصد سوءا، كما نبه لذلك تعالى بقوله: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها،